بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدورة العلمية المنعقدة في رحابه، ونصيبنا فيها درس في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن نزدلف ونبدأ القراءة في كتاب العلم من صحيح البخاري، أحب أن أقدم بمقدمتين هامتين. الأولى، أن الإسلام أعلى العلم ومكانة العلماء ورفع شأنهم ورغب فيه في نصوص وحييه الكتاب والسنة. وقد سبق لنا ولله الحمد قراءة في شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، ومر بنا جملة من الأدلة على شرف العلماء، أن الله عز وجل استشهدهم على أمر التوحيد وهو حقه جل وعلا على عبيده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم هو خشية الله عز وجل. والأدلة من السنة كثيرة جدا، ويندر أن تجد كتابا من كتب السنة إلا وقد جعلوا فيه كتابا أو أبوابا في العلم أو في فضائل العلماء ونحو ذلك، وكتبوا أيضا في آداب العالم وآداب المتعلم، كما صنع ابن جماعة الكناني في كتاب عمدة المتكلم أو عمدة المتعلم، وأيضا على وجه الخصوص ما يرتبط بالقرآن، كما صنع الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، وما صنعه الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. الأدلة في فضل العلم وفضل العلماء وفضل مجالس العلم كثيرة، والمؤمن الموفق من يعان على نفسه ويهدى ويرشد أن يحضر مجالس العلماء وأن يستفيد منها وأن يسمع عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت أنك متجه للعلم وتحب العلم الشرعي وتحضر مجالسه وتحب العلماء، فاعلم أنك على خير، وأن الله عز وجل قد وفقك وقد هداك. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأعظم الفضل وأعظم الجود من الله سبحانه وتعالى بعد الهداية للإسلام والإيمان أن يوفق العبد لطلب العلم الشرعي، أن يثني ركبه في مجالس العلماء، أن يقرأ في كتبهم، أن يفيد، إلى آخر ما ذكروه. المهم أيها الأخ المبارك، فضل العلم ومنزلة العلماء كلنا يحفظ فيها ولله الحمد الأدلة والنصوص، والترغيب في هذا كثير، وكما ذكرت كتب العلماء في هذا قديما وحديثا. راجع ما ذكره المفسرون في تفسير الآيات الكريمات، وما ذكره شراح الأحاديث في هذه الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وأهله. الأمر الثاني أو المقدمة الثانية، وهو التأكيد على العناية بصحيح الإمام البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فما تحت أديم السماء أصح بعد كتاب الله عز وجل من صحيح الإمام البخاري، تلقته الأمة بالقبول وبالإذعان لصحته لما اجتهد فيه الإمام البخاري، وقد كتب في هذا الحافظ بن رجب رحمه، وقد كتب في هذا الحافظ بن حجر في مقدمة هدي الساري في ترجمة البخاري وفي منهجه في كتابه وفي طريقته، يعني كتب مجلدا كاملا في هذا فراجعه. المهم أيها الأخ المبارك، بعد عنايتك بحفظ القرآن الكريم يجب أن تكون لك عناية بالصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهكذا ولله الحمد تربينا ونربي غيرنا ونجتمع ولله الحمد على الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. فقد كان سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حفيا بهما، كان يقرآن عليه في دروسه في الفجر، خاصة في فجر الخميس، وفي دروسه بعد المغرب في يومي الأحد والأربعاء، غير ما يقرأ عليه وهو في السيارة وهو يتنقل أو في بيته أو في كل. كان حفيا وكان يوصي بحفظهما والعناية بهما، حتى إنه رحمه الله تعالى يستظهر، لأن معظم أو جملة أو أصول الأحاديث الصحيحة في الصحيحين. لا نقول الذي في خارجهما ليس بصحيح، لا، نعم توجد أحاديث صحيحة لم يرويها الشيخان وليست في الصحيحين، ولكن الأصول والغالب وكلها تجدها في الصحيحين في عند البخاري ومسلم. ولذلك أقول من أنعم الله عليه بحفظ الصحيحين حفظا كما يحفظ القرآن الكريم، أو في أقل الأحوال يستظهر الصحيحين. ما معنى الاستظهار؟ يعني أنه يعرف أن هذا الحديث عند البخاري ومسلم، سواء اتفق عليه أو انفرد أحدهما به. لكن كون الإنسان يعرض عليه حديث ثم يقول والله هذا حديث أنا أول مرة أسمع به، يمكن أن حديث ضعيف، وقد أجمع عليه الشيخان، هذه والله مصيبة ورزية، يعني في طالب العلم على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم. فينبغي الحقيقة لك أخي المسلم أن تكون لك قراءة، قراءة متوالية، سواء في بيتك مع أسرتك تقرؤون في الصحيحين أو في مجالسك أو مع طلابك، المهم اجعل الصحيحين معك أينما حللت أو ارتحلت، اقرأهما. هذا كما قلنا أيها الإخوة بعد حفظ القرآن والعناية به، وتستطيع أن تجمع بين هذا وهذا، تجعل معظم وقتك في البداية في القرآن حفظا ومراجعة، وتجعل نصيبا لك أيضا في الصحيحين تقرأ فيهما، ولذلك ولله الحمد. ثم بعد ذلك تجتهد في يعني بيانهما وشروحهما والاطلاع عليهما، هذا أمر يعني مطلوب، لا أننا نقول حفظ فقط، لا، لا بد الحفظ مع الفهم مع العلم مع القراءة. أما كون الإنسان يحرم نفسه يعني من الصحيحين ومن القراءة فيهما، هذا حرمان عظيم. ولذلك احنا نقول هكذا وصية العلماء، وهكذا ما تواصى عليه السلف والخلف من أهل العلم، العناية بالصحيحين. ولذلك ولله الحمد، نسأل الله عز وجل الثبات على دينه، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعود ونرجع على الصحيحين. سبق أننا قرأنا ولله الحمد يوما ما علوم القرآن في الكتب الستة، وقرأنا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى كتاب بدء الوحي، ثم انتقلنا وهو أول كتاب عنده في صحيحه، ثم انتقلنا إلى كتاب التفسير، ثم انتقلنا إلى كتاب فضائل القرآن وهو ملاصق لكتاب التفسير، ثم انتقلنا إلى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم ختمنا بكتاب التوحيد، لأنه معظمه الحقيقة التفسير للآيات، وفيه علوم قرآن أيضا نبهنا عليه. فهذه خمسة كتب والله الحمد قرأناها في الصحيح، ونعود الآن ونقرأ كتاب العلم من صحيح البخاري ورحمه الله تعالى، يعني في روايته، ثم في هذه التبويبات الدقيقة التي تنم عن فقه الإمام البخاري. ولذلك قال العلماء فقهه وعلمه رحمه الله تعالى في تبويباته، ولذلك تجد له دقائق رحمه الله تعالى ونفائس في هذه التبويبات. أودع في كتاب العلم 53 بابا. سنقرأ إن شاء الله ما يتيسر في كل مجلس، ولا أظن ولا شك أننا سنتمكن في هذه الأيام الثلاثة أننا سننهي كتاب العلم، لكن لعلنا إن شاء الله نأخذ أيضا في الأسابيع القادمة حتى نكمل هذا الكتاب، لأن هذا يعني كما قلنا بالأمس في نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ بن عثيمين، أن الإنسان إذا بدأ في شيء ينهيه، ما ينفع الإنسان يقرأ ويتوقف وينقطع، لا، هذا غير صحيح. فنحن إن شاء الله سنستمر ونستفيد، وأنا أحيل ولا شك على خير من شرح الصحيح وهو الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، ما في شك أنه أوسع الشروح ومن أفضلها وأنسبها، وكان يقرأ أيضا جملة منه على سماحة الوالد شيخنا بن باز رحمه الله. فيعني حنوصي أيضا بالقراءة فيه، لكن في الدرس سنتعاون قراءة وتعليقا وبيانا بما يتيسر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اتباع السنة ولزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب العلم، بقوله: باب فضل العلم. وهكذا العلماء يبدأون دائما بالفضل، فضل كذا، فضل كذا وكذا، من باب يعني أولا بيان السنة من جهة، ومن جهة أخرى الحث والترغيب والتشويق. ولا شك أن لا أعظم ولا أدل في ترغيب المؤمن وفي حثه على الخير من الأدلة من الكتاب والسنة. والبخاري رحمه الله لم يصح عنده شيء في هذا الباب، وإن كنا سنقرأ إن شاء الله الحديث في صحيح مسلم، وإنما اكتفى بهاتين الآيتين الكريمتين. فالآية الأولى في سورة المجادلة يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. للمفسرين رحمهم الله أقوال في تفسير هذه الآية، أرجحها أن المقصود يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، يعني أن المؤمن الذي عنده علم هذا منزلته ورفعته عند الله عز وجل أعلى من المؤمن غير العالم، يعني على المؤمن الجاهل. ويعني سبق أنني ذكرت أيضا في هذا المجلس الشريف أن الإمام ابن القيم رحمه الله في أول كتاب مفتاح دار السعادة ذكر فيما أتذكر حوالي 100 وجه في فضل العلم على الجهل. وقال رحمه الله تعالى: إن من فضائل العلم، قال: حتى في الحيوان، فإن الكلب المعلم صيده حلال والكلب غير المعلم صيده حرام. كذلك ذكر قال: إن ضد العلم الجهل، وكل ينفر من الجهل حتى ولو أنه جاهل. لما تقول لفلان هو جاهل ما يعرف، ليس ما يا جاهل، يزعل عليك يقول: ليش شيخ أنا جاهل؟ هو صح هو جاهل، لكنه لا يرضى بهذه الكلمة، يعني ضد هذه الكلمة لا يرضى به عاقل أن يقال له جاهل، يعني إلى آخر ما ذكره قبل ذلك من الأدلة. قال المفسرون رحمهم الله: ورفعة الدرجات تدل على الفضل. ما هذا الرفع؟ ما هذه الدرجات؟ قال: والمراد به كثرة الثواب، وبه ترتفع الدرجات في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، يعني له مكان وله منزلة في الدنيا، وفي الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث نافع بن عبد الحارث، كان أميرا على مكة في زمن عمر رضي الله عنه، لما جاء عمر رضي الله عنه من المدينة مسافرا إلى مكة، استقبله نافع بن عبد الحارث في عسفان، وعسفان منطقة معروفة بين مكة وبين جدة. لقيه عمر، قال: من تركت على أهل الوادي؟ يعني أراد به مكة. قال: ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ عمر لا يعرف من هو. قال: مولى من موالينا. فقال عمر رضي الله عنه: تركت عليهم مولى؟ يعني مكة أعظم حاضرة من حواضر الإسلام، شرفها الله. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. القارئ المقصود به هنا هو الحافظ، يطلق على حافظ القرآن كما سبق، يطلق عليه وصفان، يقال قارئ ويقال له جامع، فلان جمع القرآن يعني حفظ القرآن، قرأ القرآن يعني حفظ القرآن، هذا في الغالب، وقد يراد به التلاوة. قال عالم بالفرائض، يعني ليس مقصود أحكام المواريث فقط، وإنما المراد يعني فرائض الإسلام، أحكام الشريعة. فقال عمر رضي الله عنه: لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. وفي قول الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال بالعلم. وفي ثم ذكر البخاري أيضا الدليل الثاني: وقل رب زدني علما. قال المفسرون: إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. يعني الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله وأن يدعوه، وقل رب زدني علما. ما طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة إلا في العلم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله، وسبق ذكرنا المناسبة عند قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لما ذكر الله عز وجل شأن الروح، وأنك يا ابن آدم روحك التي بين جنبيك لا تفقهها ولا تعرف عنها شيئا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يعني أنك لا، ما معك من العلم وما معك من القراءة، وإلا أنك لا تزال قليلا في علمك، تحتاج أن تواصل، أن تستفيد، أن تتعلم. ولذلك قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. قال رحمه الله: لأن العلم ليس له حدود، ما في واحد يقول أنا علمت خلاص انتهينا، لا داعي نقرأ، لا داعي أن نحضر، لا، أنت لا تزال تطلب وتتطلب العلم وتسأل العلماء وتستفيد منهم إلى آخره. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا سئل: إلى متى يا أبا عبد الله، يعني إلى متى ننتهي من طلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، يعني من المحبرة الحبر والقلم ونكتب إلى هنا حتى نقضى، حتى نموت، ونحن لا نزال نطلب العلم ونثني ركبنا في مجالس العلماء. وكما قال الشافعي رحمه الله: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. فعلى كل حال، يعني كما ذكر المفسرون، أن الله عز وجل ما طلب من رسوله صلى الله عليه وسلم الازدياد من شيء إلا في العلم بشرفه وفضله. والعلماء أيضا ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. على كل حال، صح أو روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال الشراح: ما معناه؟ معناه أن العلم يوصلك إلى الجنة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل، كما مر بنا قد ذكر هذا الإمام البخاري. فأنت كيف تعبد الله؟ كيف تصل إلى الجنة؟ لا يمكن إلا عن طريق العلم الشرعي الموروث من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والكلام في هذا يطول، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. شوف، يعني هالتدقيق فيها، يعني استنباط من هذا الحديث سنقرأ، هو حديث مشهور يعني عن الساعة وما يرتبط بها. نعم، قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني حاء، كما هو معروف يعني انتقال من السند إلى سند آخر. نعم، انتقال من السند إلى سند، وهذا عد فيه تفاصيل عند أهل الحديث رحمهم الله. نعم، وحدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعربي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال صلى الله عليه وسلم أين أراه السائل عن الساعة؟ أين أراه؟ يعني هذه يعني من الراوي، يعني أين النبي صلى الله عليه وسلم سأل، قال أين الراوي؟ قال أراه، يعني يسأل، يعني أظنه أو أحسبه، نعم، السائل عن الساعة. نعم، صلى الله إليكم. قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحمد لله. أراد البخاري رحمه الله تعالى بيان أدب العالم والمتعلم، يعني من أدب العالم والمتعلم. هناك آداب كتب فيها العلماء، وقد ذكرت قبل قليل جملة من الكتب في هذا الموضوع، ومنها أن العالم إذا كان مشغولا بإلقاء كلمة أو بالانشغال مع شخص ألا يقاطع في حديثه، وأنه يكون في، وأيضا يجب على العالم في الحالة هذه ألا يتضجر، ألا يغضب على هذا السائل، يتركه فإذا انتهى عاد إليه، كما صنع معلم البشرية وهادي الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه، كما قال معاوية بن الحكم ما رأيت معلما أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ما زجر هذا السائل، هذا الأعرابي الذي قال متى الساعة، وعلم الساعة لا يعلمها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هذا من علم الغيب، ولكن نعم لها أمارات ولها علامات كما سبق الكلام عنه. هناك علامات ساعة الصغرى، وهناك علامات الساعة الكبرى، ويعني كتب في هذا العلماء وجمعوه من الأدلة سواء من الكتاب أو من السنة. فهذا الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، مضى في حديثه يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، يعني كره أن يجيبه لأنه كيف تخطى ودخل معه في الحديث، وقال بعضهم بل لم يسمع، لأن يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني واحد يتكلم وواحد يتكلم بجانبه، كيف يسمع ويتكلم هذا الشخص في آن واحد؟ فهذا حتى إذا قضى حديثه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين أراه، يعني السائل عن الساعة، قال ها أنا يا رسول الله. هناك جملة من الأحاديث ومواقف أخرى دلت على هذا السؤال عن الساعة، منها سؤال الرجل يا رسول الله متى الساعة، قال ما أعددت لها من قليل عمل ولا كثير إلا أني أحب الله ورسوله، وجاء في هذا يعني جملة من الأحاديث. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها، والمقصود إضاعة الأمانة بالعموم، وهنا على وجه الخصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله. يقول بعض أهل اللغة لماذا يقال وسد؟ هو وسد يأتي بمعنى أسلك، يعني أسند الأمر إلى غير أهله. قالوا ولعله كان يعني العظماء والكبار كانوا يجعلون وسادة تحت ركبهم، فكأنه مأخوذ من هذا المعنى، يعني أنه يستند إلى شيء ليس له، ليس من أهله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال هذا الحديث فيه فائدة، أما العالم فإنه ينبغي له أن يترك زجر السائل، بل يعرض عنه ثم يرجع إليه فيرفق به، وفيه العناية بجواب سؤال السائل أيضا. أما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل ألا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، لأن حق الأول يعني الذي تكلم معه مقدم. ولا شك أيها الإخوة أن حسن السؤال كما قال ابن القيم رحمه الله حسن السؤال نصف الجواب، وجاء في بعض يعني كلامه قال حسن السؤال نصف العلم، فكون إنسان يتأدب مع العلماء مع من يستفيد منهم لا يقاطع الحديث، دعه إذا انتهى من الحديث اطرح سؤالك، ثم أيضا السؤال يكون بأدب، يا فضيلة الشيخ أو يا أستاذ أو كذا ما رأيكم في كذا حصل كذا، يكون هناك أدب، هناك استرشاد يعني طلب فائدة، لا أن الإنسان يسأل من باب يعني الإكراه أو من باب إيقاع هذا الشيخ في حرج أو نحو ذلك. يعني ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هنا كلاما فيه، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رفع صوته. جاء في بعض الأحيان، وذكر هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع حديده، وقد نزل صلى الله عليه وسلم من منبره الشريف لما سأله ذاك الرجل وقطع ووضع لهذا السائل كرسيا واستمع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام كان يراعي الظروف والأحوال، إذا كان المقام والسؤال ليس ضروريا انتظر، هي مجرد كلمات ثم يعود إليه، فإنه يعود إليه. وفي بعض الأحيان لا، يرى أن الأمر في غاية الضرورة فيقطع حديثه الشريف عليه الصلاة والسلام ويستمع للسائل. فنحن ولا شك نتعلم هذا الأدب من معلمنا ومرشدنا وإمامنا وقدوتنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عارم ابن فضل قال: عارم هذا لقبه واسمه محمد بن الفضل، هذا شيخ البخاري رحمه الله. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، عارم هذا لقب واسمه محمد. نعم. قال: حدثنا أبو عوانة. قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك. نعم، ماهك هذا هو يعني النطق المشهور، ويقال ماهك بالكسر لكن الفتح أشهر، يوسف بن ماهك. نعم. قال: عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. الحمد لله. نعم، كما بوب البخاري رحمه الله قال: باب من رفع صوته بالعلم. نعم، في بعض الأحيان يجمل ويحسن بالعالم أن يرفع صوته، وقد يحتاج أن يكرر الكلام مرتين أو ثلاثا، يحتاج أنه في بعض المواقف إما للبعد، بعد الناس عنه، وإما لكثرتهم، ولا فيه يعني تعرفون قد نعم يتيسر ميكروفونات، هذا حمد الله، هذا مما استجد في العصر الحديث، لكن إذا كان ما عنده أحد فاحتاج أنه إما أن يرفع صوته أو أن يكرر الكلام مرتين أو ثلاثا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش، فكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويسمع الناس ولا نعم، ولكن هذا ليس دائما، لكن في الغالب إذا كان في حاجة كما قلنا، إذا كان هناك في بعد عن أو في كثرة عدد لا يصلهم الصوت، رفع صلى الله عليه وسلم صوته كما هنا قال: فنادى بأعلى صوته. وأيضا فيه كما يقول العلماء مشروعية إعادة الحديث ليفهم، لا مانع أنك تعيد الحديث مرة مرتين، الفتوى، التوجيه. نعم، الإنسان لا يأنف، سواء المتعلم في التكرار، سواء العالم في التكرار أو المتعلم إذا كرر عليه يقول: جزاك الله خير فضيلة الشيخ أو يا أستاذ أو كذا، تكررت حتى نستفيد. الإنسان لا يأنف لا من هذا ولا من هذا، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحتاج إليه. قال هنا حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، تخلف يعني كان لم يدركهم أو أنه سبقهم، يعني لم يكن معهم، فأدركنا يعني وصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة، يعني حضرتنا الصلاة. وهنا قال: ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني ليس المقصود، قيل إن المقصود المسح هكذا، ولكن الصحيح أن المقصود به الغسل الخفيف، فالمسح في لغة العرب، وقد ذكروا هذا من ضمن التوجيهات في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، القراءة بالجر عطفا على الرؤوس وهي ممسوحة، في لغة العرب يطلق المسح بمعنى الغسل، يطلق المسح بمعنى الغسل، وهذا من التوجيهات التي ذكرها الطبري رحمه الله في توجيه قراءة الجر. على كل حال هنا يعني لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعضهم لم يحسن وضوءه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا: ويل للأعقاب من النار. يعني يجب على الإنسان أن يغسل رجله يعني إلى عقبيه، وأرجلكم إلى الكعبين، يعني إلى الكعب. العقب والكعب هما عظم من هنا وعظم من هناك، فعلى كل حال لابد، هذا فرضه الغسل، وليس هناك فرضه المسح إلا مسح الرأس مع الأذنين، أما البقية فهي تغسل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، يعني ويل لمن يتساهلون في غسل أرجلهم إلى الكعبين أو إلى الأعقاب من النار، يعني الذين لا يتمونها. قال صلى الله عليه وسلم هذا مرتين أو ثلاثة، قال هذا مرتين أو ثلاثة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: نعم، هذه الألفاظ معروفة عند المحدثين، وهي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. والمحدثون في هذا يعني لهم طرق ولهم يعني اتجاهات ولهم في هذا، أشهرها أمران. الأمر الأول: من لا يفرق بين هذه الألفاظ، وهذا ما اختاره الإمام البخاري، ويعني نقلا عن شيخه الحميدي أن ابن عيينة رحمه الله قال: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، يعني أنهم لا يفرقون بين هذه الألفاظ. وقد اختار هذا جماعة من المحدثين، ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، قال إن هذه الألفاظ متقاربة. هذا رأي، وهناك رأي آخر لا يفرق بين هذه الألفاظ. قال هنا ذكر الحافظ بن حجر، نأخذ بعض كلامه، قال: يخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، يعني حدثنا، يعني إذا كان الحديث من الشيخ، الشيخ حدثهم عن شيخه عن عن عن أبي عن عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المتكلم هو الشيخ. قال: والإخبار بما يقرأ عليه، أخبرنا يعني يقرأ عليه أحد التلاميذ الطلاب، ويكون هذا حاضرا معهم، فهذا هو معنى الإخبار. قال: وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي ويعني جماعة. قال: ومنهم من إذا سمع، إذا كان حدثه وحده قال حدثني، وإذا كان يعني سمعه لوحده من غيره يعني سمعه وحده قال أخبرني، فإن كان مع غيره جمع. لكن كما اختيار البخاري رحمه الله أن هذه الألفاظ متقاربة ولا فرق بينها، إلى آخر عد ما ذكروه من الشروط والتفاصيل. نعم، قال ابن نعم، وقال لنا الحميدي، وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. نعم، ولذلك قال الحافظ حجر: قلت ومراده أن إيراده قبل قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره، يعني يختار هذا. نعم، وقال ابن مسعود، هو الآن سيذكر أن هذه العبارات استعملها الصحابة رضي الله عنهم في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم يقول حدثنا، حدثني، أخبرنا، أخبرني، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين هذه الألفاظ، وإنما هي متقاربة عندهم. وسيأتي الآن سيذكر البخاري أطراف أحاديث، بعضها معلق وبعضها كذا. نعم، قال ابن مسعود، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. نعم، وهو الصادق، قصة أن ابن آدم يكون 40 يوما نطفة ثم كذا وكذا. المهم يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال الشقيق، وقال الشقيق بن سلمة، نعم، عن عبد الله وعبد الله بن مسعود، وقال نعم شقيق عن عبد الله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. نعم، شوف هنا مرة قال حدثنا ومرة قال سمعت، نعم. وقال حذيفة، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. حديثين، نعم، حدثنا. يعني فعلا الألفاظ متقاربة، وهناك من أهل العلم ذكر فيها الحافظ بن حجر يعني صفحة ونصف كلها نقل خلاف وكلام لأهل العلم، راجعه للاستزادة. نعم. وقال أبو العالية، وهو ميمون بن مهران الرياحي، نعم، وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. نعم، عن ربه عز وجل. نعم. وقال أنس كذلك يرويه، رواه. نعم. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. نعم، الحمد لله. يعني هو يقول، يعني مراد البخاري رحمه الله من هذه التعاليق، لأن كل حديث معلقة، قال ابن مسعود عن أبي هريرة عن كذا، أو عن ابن عباس، أن الصحابي قال تارة حدثنا وتارة سمعت، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ، اليوم الصحابة رضي الله عنه. نعم، ننتقل الحديث بعده. حدثنا قتيبة، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عبد الله من دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. نعم، هذا هو الشاهد، حدثوني. يعني البخاري دقيق رحمه الله، يعني شوف، قال حدثوني. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة مثل الاختبار لهم، يعني لغز لهم، قال حدثوني، فأدل الأمر يعني كما هو اختيار البخاري عن شيخه الحميدي عن ابن عيينة رحمه الله أنها ألفاظ متقاربة. وهناك من بسط الخلافة وآراء المحدثين وراجعه في كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري. نعم. قال فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله رضي الله عنه ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. الحمد لله. أيها الإخوة، المؤمن مبارك موفق ولله الحمد، في قوله، في فعله، في عمله، في أي شيء إذا كان على الكتاب والسنة فهو خير وبركة. مثل هذه النخلة، النخلة يعني مستفاد منها في كل شيء، سواء يعني في طلعها ابتداء يستفاد منه، كذلك في العسب الجريد يستفاد منه، فضلا عن طلعها بعد ذلك إذا كان لونا بسرا، وكان في بعضها يكون طعمه حلو، ثم بعد ذلك إذا كان رطبا، ثم تمرا، ثم يكنس. فالنخلة فيها بركة وفيها خير، ولذلك يوجد وللأسف في بعض كتب التفسير، ونحن نقول هذا، أكرموا عمتكم النخلة، هذا حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح. لكن نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا أو ضرب المثل بها للمؤمن، وضرب الأمثال أيها الإخوة واقع في الكتاب والسنة، في القرآن الكريم فيما أتذكر فيه حوالي 34 مثلا، بعضهم يقل، بعضهم يزيد أو يقل، لأن بعض الأمثال مختلف فيها في القرآن الكريم. ومن أحسن من جمعها ورتبها وعلق عليها الإمام ابن القيم رحمه الله، له كتاب في مجلد بعنوان الأمثال في القرآن الكريم، كذلك الأمثال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أوتي جوامع الكلم كان يضرب المثل. ومن ذلك هنا ضرب المثل، شبه المؤمن بالنخلة، وليس كما قال العلماء التشبيه في كل شيء، فإن النخلة لها خلق يعني بالبذر أو بالغراس أو نحو ذلك، أما المؤمن فقد خلق، المؤمن كسائر البشر خلق من ماء مهين، فيعني ليس التشبيه في كل شيء، لكن المقصود في ثمرته، في نفعه، في أنه مبارك، المؤمن خير ولله الحمد، سواء في نفسه أو في ما يتعدى إلى الآخرين، هكذا يجب أن يكون المؤمن. فانظر يا رعاك الله، هل أنت مثل النخلة تفيد نفسك وتفيد الآخرين؟ هم نسأل الله السلامة والعافية، الشر وبلاء على نفسك وعلى الآخرين؟ لا والله الحمد، الأصل في المؤمن أنه فيه بركة وفيه خير في عمله وفي قوله، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله عز وجل، في كل خير ولله الحمد. ويحذر ألا يكون يعني في الطرف الآخر. على كل حال، هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. نعم، وصدق عليه الصلاة والسلام، النخلة لا يسقط ورقها، يقطع العسيب وينتهي كاملا، لكن ورقها كذا لا. وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. هذا وقلنا الشاهد أيها الإخوة كلمة حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقع يعني سقط الناس، مثل ما نقول وقع الطير على الشجرة أو على كذا، يعني سقط الناس، سقط في شجر البوادي، اللي يقول شجر كذا وهذا يقول شجر كذا. قال: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. جاء في بعض الروايات هنا قال إنه استحى لوجود الشيخين أبي بكر وعمر. قال هنا نعم، قال فاستحييت. نعم، في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم قال: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القول. وله البخاري والأخرى قال: فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم. يقول أنا كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة، أنا العاشر وأنا أحدثهم سنا. قال بعد قال وفي رواية أخرى في رواية نافع قال: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. شوف يا أخي الهيبة والاحترام للصحابة، الشيخان خلاص، أبو بكر وعمر ما في أحد تكلم، وعمر هو والده، لكن هاب أن يتكلم وهو صغير في السن، أنه يعني يتكلم بحضور كبار الصحابة وأفضلهم ومقدمهم الشيخان أبو بكر وعمر. فالله المستعان، يعني انظر كيف هذا الأدب وهذا الاحترام مع العلماء من جهة والوجهاء والأشراف من جهة أخرى. نحن وللأسف أيها الإخوة بلينا وللأسف من يتطاول على العلماء ومن يعترض ويتكلم أو يتهم أو يدخل في النيات، وهذه والله العظيم مصيبة، تحرم الإنسان من بركة العلم ومن فضل العلم. ما البعض الناس وبعض الطلاب هداهم الله إلا الدخول في النيات، هذا فلان يقصد وهذا راح وهذا كذا واستنباطات. يا أخي اشتغل بما عندك وأحسن الظن بمن شابت لحاهم في العلم. الإمام أحمد لما جلس مع بعض أهل العلم وكانوا يتكلمون في بعض الرجال، فبكى أحدهم، قالوا: يا أبا عبد الله، لعلنا نتكلم في قوم قد حطوا رحالهم في الجنة. قال: لا، لا بد عاد من بيان يعني أن فلان صدوق أو ثقة أو كذا، لكن المقصود هنا في كلامي التطاول من بعض الطلاب والكلام والدخول في النيات، كذلك أيضا احترام الوجهاء والكبار. يعني وللأسف بولينا في بعض المجالس من يقاطع حديث الشيخ، من يعني يعترض عليه، أو تجد الرجل يعني له مكانة في الأسرة أو في القبيلة أو في العائلة يتكلم بموضوع، وهذا مشتغل فاتح جواله ينظر في أشياء ما لها داعي ولا لها مصلحة. وأنا ولا شك أنا أعد هذا يعني من عدم الاحترام، بل وأعظمه وأشده عقوق الوالدين في الانشغال عنهما بهذا الجوال. والله إن هذه مصيبة، تجد واحد عند والديه وفاتح الجوال، ثم يعني ها كأنه معهم، ينظر له 10 دقائق ثم يرفع رأسه نعم نعم، يعني كأنه يوهمهم أنه معهم. هذا من العقوق بعينه وعلى الحمد لله. ماذا سيفوتك في هذا الجوال؟ ماذا سيفوتك من هالمقاطع ومن الكلمات؟ قد تكون مباحة هذا إذا أحسن الظن، وقد تكون محرمة، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله، دخلت عند والديك أغلق الجوال وضعه في جيبك، ما هو فايتك شيء ولا ينقصك شيء، بل هذا خير ورفعة أن تكون عند قدميهما. الكلام في هذا على كل حال يطول. احترام العلماء، احترام الوجهاء، كبار السن تقديرهم، هذا والله مما يجب أن نربي عليه أبناءنا، نربي أنفسنا قبل أن نربي أبناءنا. وللأسف نرى ونسمع من هذا كثير، لكن ولله الحمد يبقى في الأمة خير وفي الناس خير، من يحترمون الكبار يقبلون رؤوسهم ولا يتصدرون المجالس، وإنما يصدرون هؤلاء الكبار سواء لشرفهم أو لمكانتهم أو كبر سنهم أو لعلمهم أو غير ذلك. هكذا يجب أن نقول، لكن لا بد على كل حال من التوجيه ومن النصيحة، والله المستعان. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. قال: فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار قال: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. جاء عند ابن حبان: أحسبه قال حمر النعم. يعني عمر رضي الله عنه كان يفرح بالخير لابنه، إنه ما شاء الله وفق للجواب الصحيح، وده أن ابنه تكلم، لكن ابنه كان في قمة الأدب والاحترام والتقدير. ما يمكن واحد يتكلم بحضور الشيخ في حديث اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، صلى ركعتين، جلس القوم، ما أحد تكلم، حتى أبو بكر وعمر ما تكلم. فهذا لهم هيبة، وهذا يجب الحقيقة أن نحن نربي كما قلت أنفسنا على محبة الصحابة وعلى تعظيمهم وعلى إجلالهم. فهذا ابن عمر على مقامه استحى أن يتكلم بحضور الشيخين أبي بكر وعمر، وهو قد وقع في نفسه هذا الجواب، والله المستعان. فالمهم قالوا، ثم قالوا: حدثنا، شوف رجعنا هنا إلى التحديث، ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قال: هي النخلة. هنا بعض المسائل أحب أن أشير إليها، وهي: أولا، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الأغلوطات؟ وقد جاء في الحديث، أن من حديث معاوية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، وفي بعض الروايات الأغاليط. قال الأوزاعي: هي صعاب المسائل. قالوا: إن هذا شيء وهذا شيء. قالوا: إن هذا محمول، اللي هو الأغلطات المسائل هذه، على ما لا نفع فيه، سؤال ما في فائدة، أو سؤال لم يقع. كما جاء أحدهم إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، فسأله عن مسألة، قال: يا فلان، أوقعت؟ قال: لا. قال: خلاص، إذا وقعت حتى نركب المطي، وجاء بعض الوقت نجتمع حتى نعرف الجواب في هذا السؤال. فكل إنسان يسأل عن أشياء ما وقعت، هذا من الأغلطات. لماذا تسأل عن أشياء وتخيلات ويمكن لا يمكن؟ دع هذا يا أخي، دعك مع الواقع. أما أشياء، هذا الشيء الذي لا نفع فيه لا تسأل عنه. أيضا حتى الذي لا نفع فيه، واحد يسأل: هل الجن فيه تناكح مع الإنس؟ الإنس يتناكح مع؟ هذه أمور كما قال العلماء، يعني أن هذا نكاح ما حضرناه أو مدري أو نحو من هذا الكلام. بعض الأسئلة التي لا فائدة منها لا تسأل عنه، اسأل عما يفيدك، اسأل عما تستفيد منه. قالوا: أو ما خرج على سبيل التعنت للمسؤول أو تعجيزه. بعض الناس الله يهدينا وياهم يحب أن يحرج العالم أمام الطلاب، أو يتعنت في السؤال، يعني حتى يظهر جهله أو كذا. ما له داعي يا أخي، أنت تعرف الأمور وأنت تعرف حدود الأسئلة وماذا يسأل عنه. إذا كان عندك سؤال خاص خذه على انفراد وتحدث معه، وله داعي أيضا تنشر كما يقول العوام: لا تنشر غسيلك أمام الناس، لا تنشر غسيلك، لا تجد كل شيء عندك في البيت والناس يسمعونه في الميكروفونات وفي مجمع الناس. لا يا أخي، الستر طيب، خذ الشيخ على انفراد، حصل كذا حصل كذا، وأنا يعني أردت الفتوى من فضيلتكم ونحو. أما كل إنسان يعلن ويتكلم ويتبسط في الحديث وقالت وقلنا وافترشنا وفعل، هذا يا أيها الإخوة لا ينبغي الحقيقة. ولذلك العلماء دائما ينبهون، يقول: لا داعي لمثل هذه الأسئلة، اسأل عنها في مقام خاص أو مكان خاص. المهم، أدب العالم والمتعلم أمر يعني على وجه الأهمية، والله المستعان. على كل حال، فيه من فوائد هذا الحديث، فيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام، أيضا فيه توقير الكبير وتقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه، لا بد أن يستأذن منه وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم مواهب، لا قد الإنسان يفوته. يعني مو معنى أن العلماء نقول معصومون يعلمون كل شيء، لا يفوتهم مسائل ويخطئون في مسائل. ولذلك كما قال العلماء العلم أو الدين لا يقاس بالرجال. نحن لا يعني العبرة هي الدليل بالكتاب والسنة، إن أصاب فالحمد لله وهم فيهم الخير والكفاية، إن أخطأ نحن لا نتابعه على خطائه. قال ووجه تمني عمر رضي الله عنه، عن لماذا تمنى أن ابنه تكلم، ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره. وهذا عاد اسمع الكلام المهم، قال وليزداد من النبي صلى الله عليه وسلم حظوة، يعني قال لعل ولده لا يصل له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كون ذا اللغز طرح ولا يعرف يجاوب عليه إلا عبد الله بن عمر، لا شك أنه سيزيد له قربة ومنزلة عند سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. قال وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر، لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها. يعني عمر ما همتها الدنيا هذه كلها، مع حمر النعم الإبل السمان العظيمة هذه من من من أعظم أموال العرب، ولا تزال إلى الآن الإبل لها مكانتها ومنزلتها وحظوتها عند الناس وتستحق هذا وأكثر. نعم، لكن عمر رضي الله عنه رأى أن جواب ابنه على هذا السؤال خير له من الدنيا وما فيها من حمر النعم وغير حمر النعم كله. المهم أن ابنه يستفيد، يتعلم، يستنبط، يتوقف على شيء أو يقف على شيء ما وقف عليه البقية، وهو عاشر عشرة أحدثهم سنا رضي الله عنهم أجمعين. ما أجمل هذه المجالس وهالعلم وهذا الأدب، كم خرجنا من فائدة، كم خرجنا من مسألة من هذه الواقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. نعم، هو نفسه الحديث سيعود، لكن شوف التنويع عند البخاري وسيبوب بعدين باب الفهم، وبيأتيك باب الاستحياء الحياء. وما في شك كما قال مجاهد رحمه الله لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر، لكن هو هنا مجرد سؤال وجواب، يعني إن أجاب ابن عمر أو لم يجب، لكن مقصود في السؤال في كونك تحضر مجالس العلماء يحرمك من العلم أمران. الأمر الأول الكبر، نسأل الله العافية، بعض الناس عنده كبر ولا يستفيد وينظر ويمشي ويحتقر من يتكلم أمامه. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف ما رواه الإمام البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وأنا أنصح الجميع بقراءة هذا الكتاب، يقع في مجلدين، أعيده مرة أخرى، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هو كله على الآثار عن السلف رحمه الله. روى عن عطاء بن أبي رباح وهو إمام زمانه، حتى أن الوليد بن عبد الملك بن مروان أمر ألا يفتي في الحج إلا عطاء، وهو من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. ماذا يقول عطاء؟ يقول والله إني لأحضر المجلس، مجلس حديث، فأستمع للمحدث استماعي له أول مرة. صور واحد أول مرة يسمع حديث تجده منجذب مهتم مقبل عليه، يقول أسمع له سماعي له أول مرة، ووالله يحلف بالله لقد سمعت هذا الحديث قبل أن يولد. يقول أن هذا حديث أنا سامع أصلا، بس أني الحمد لله مدى مجلس علم مجلس ذكر مجلس أستفيد أتعلم، وله يحلف بالله أنه سمع هذا الحديث قبل أن يولد هذا المتحدث. فبالله عليكم أي أدب وأي حرص على العلم وعلى الخير وعلى الفائدة، والله المستعان. نعم، على كل حال أعاد البخاري رحمه الله الحديث بتبويب آخر. نعم، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله رضي الله عنه: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. نعم، كون الإنسان يطرح السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح مثل هذه الأسئلة، قد لا يكون لغزا لكن قد يطرح، وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم كثير من الأسئلة في هذا الباب: أتدرون من كذا المفردون، من هم، أتدرون كذا، كان يسأل صلى الله عليه وسلم. وهذا ولا شك من أبواب التعليم ورسوخ المعلومة، أنك تطرح المعلومة على شكل سؤال. ولا أحد أفضل ولا أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال. ونحن نعرف الآن كثير ناس كتبوا الآن في آداب العلم وطرق العلم كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يرسخ في الذهن لا يزول. سيذكر يقول: والله أنا أذكر لما حضرنا المجلس الشيخ طرح سؤال ولا أزال، والله لما قال 1 2 3 ما أنساها أبدا. فكيف عن معلم البشرية وهذه الإنسانية صلوات الله وسلامه؟ لا شك أن الإنسان يستفيد، ولذلك طرح عليهم هذا السؤال، وليس من الأغلوطات أو الأغاليط كما، ولذلك كان السلف ينهون عن هذا ويضربون، كما في قصة عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل، ويضبط بعسل. على كل حال قالوا كان إذا خرج مع الناس في الجهاد في سبيل الله كان في الشام يحدث على الناس أسئلة ويضرب بعض الآيات بعضها ببعض، فشكي أو رفع أمره إلى الفاروق رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين، فجاء به فضربه بالدرة ضربا شديدا، فقال: يا أمير المؤمنين، إن ترد شفائي وأنني أستفيد فأنا الحمد لله خلاص لا أعود وأتوب، وإن أردت قتلي فأحسن القتلة. تريد تقتلني خذ السيف واقتلني، تريد شفائي مما كنت واقع فيه من ضرب الآيات والخلط والشبهات وكذا وكذا، خلاص أنا شفيت وأرجع سليما بإذن الله تعالى. فكف عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمثل هذا أيضا يعني يحذر منه، ولذلك احنا دائما نقول في هذا المجلس: احذر من مواقع في الإنترنت، احذر من رسائل جوالات، شبه تثار، أمور تقودك، دهاليز مظلمة تفضي بك إلى الإلحاد، نسأل الله السلامة. أعظم ما تملك في هذه الدنيا دينك، إيمانك وتوحيدك، احذر لا تقع في هذه الأمور، فلا تجد نفسك إلا وقعت في الشرك وفي الإلحاد أو في الإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال إمام البخاري ورحمه الله: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. قال رحمه الله: باب القراءة والعرض على المحدث. ورأي الحسن ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة. نعم، يعني كون الطالب يقرأ على شيخه، نعم القراءة جائزة، والشيخ إذا اعتمدها ووثقها وقبلها خلاص يروي عنه أنه قرأ على شيخه مثلا الحديث كذا وكذا، أو قرأ عليه صحيح البخاري، أو قرأ، نعم هذا أعظم من ذلك القرآن الكريم. أنت الآن تقرأ على الشيخ ويعطيك إجازة بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. نعم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا سيأتينا على كل حال كما قلت يعني في بعض الأخبار أن مما يستدل به، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وغيره، قال: إذا كان هذا في القرآن وأن تأخذه قراءة على الشيخ، فلو قرأت أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيخ وأجازك فالحمد لله هذا كاف. نعم، الحديث ضمام بن ثعلبة. نعم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم. سيؤذن بعد قليل، لكن إن شاء الله لقاؤنا غدا وبعد غد إن شاء الله نكمل ما تيسر، يعني أو نكمل إن شاء الله الأحاديث تباعا في كتاب العلم. فرحم الله الإمام البخاري وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم، نقرأ الحديث إن تيسر، ولكن التعليق عليه غدا إن شاء الله. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. هو هنا الآن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم رجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد، ضمام بن مثعلمة أخو بني سعد، فهو أرسل، هو جاء الآن يقرأ كأنه يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعه من الرسول الذي أرسل إليهم، يعني الشخص المرسل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو قرأ له، قرأ هذا الحديث. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. نعم، وأيضا ذهب وقرأ على قومه ونقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجازوه يعني قبلوه. نعم. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان. نعم، يعني الصك هو الكتاب الذي فيه الإقرار، الصكوك، الآن إحنا تذهب ذهنهم إلى الصكوك العقارية، لا، هو المقصود يعني بمعنى أعم، هي كلمة على كل حال معربة، هي ليست أصلها عربية، هي كلمة معربة، وقد كتب العلماء في المعرب كالجواليقي المعرب في لغة العرب، وكذلك السيوطي له الكتاب المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، هذان كتابان مهمان. طيب، نكمل إن شاء الله غدا ما يترتبط بهذا الباب.